ما صلاش صلاة مأموما إلا صلاتين، صلى إلا وراء إمامين، صلى خلف أبي بكر في مرضه، وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث الذي تخلف عنه. فلما صلى خلف أبي بكر في حديث عائشة في البخاري، جاء فنظر إليه أبو بكر والتفت، والحديث فيه جواز الالتفات، أنت ممكن تعمل كده، ممكن تعمل كده، جواز الالتفات. فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا، وصلى بهم أبو بكر قائما، وهم يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ده حديث عائشة. أما حادثة عبد الرحمن، لا، النبي ما دخلش إمام في الحديث ده، النبي صلى مأموم. ليه بقى؟ لأن سيدنا عبد الرحمن كان قد ركع ركعة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في الصلاة بلبلة وتقديم وتأخير. طب النبي هيجيب الصلاة من الأول؟ لا، مش هيجيبها من الأول، هيتم الصلاة وإحنا هنصلي ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، خشية من ذلك. فأومى إليه، إلى عبد الرحمن، أن أتم صلاتك. يعني سيدنا عبد الرحمن جاي يتأخر، قال له لا، زي ما أنت كمل صلاتك صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما كما قررنا، الحديث في فضل في الصلاة على أول وقتها، على أول وقتها. وبنقول تاني، الصلاة مثلا صلاة الظهر، من الظهر لغاية العصر ده وقت، ده وقت. فلما نيجي نجيب حديث سيدنا عبد الله بن مسعود، أي العمل أحب إلى الله؟ فيقول لك إيه؟ الصلاة على وقتها. على وقتها مش معناها إن هي على أول وقتها، أول وقتها دي ده فضل، لكن على وقتها بتعني كل الوقت ده، من الظهر لغاية العصر، بتعني في صلاة العصر من العصر لغاية المغرب، بتعني في صلاة المغرب من المغرب لغاية العشاء، بتعني في صلاة العشاء من العشاء لغاية نص الليل، بتعني في صلاة الفجر من الفجر لغاية طلوع الشمس. معايا؟ ده كل ده وقت الصلوات. طبعا احنا فيه هيجي أبواب كاملة عن أوقات الصلوات، أبواب كاملة في صحيح مسلم. تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه، فلما قضى حاجته قال: أمعك ماء؟ مع إن في حجارة، بس النبي كان بفضل الماء صلى الله عليه وسلم، مع إن قلنا لو في حجارة وفي مية الاتنين واحد، أنت مخير بين الاتنين، ما فيش إذا وجد الماء بطل التيمم، ما فيش الكلام ده في الاستنجاء، في التطيب. فإذا استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران، مخير. أمعك ماء؟ وهو الأفضل. فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ده بعد ما هو خلص استنجاء، غسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحصر عن ذراعيه. طب ما غسلش رجله ليه؟ خدت بالك من الكلام؟ هو لابس الخف، فهو في الآخر هيمسح على الخف. هو أصلا الحديث ده في باب إيه؟ في باب المسح على الخفين، هو جايبه عشان خاطر باب المسح على الخفين، وجاب الحديث ده برضه في باب المسح على الناصية والعمامة، هيجينا كلام عليه. قال: أمعك ماء؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه، ثم ذهب يحصر عن ذراعيه. شفت أنت بتيجي تخلع حاجة كده، تخلع حاجة من فوق، تخلع فلنة، فأنت دراعك مش جايب، أو رأسك مش عايز تطلع من الرقبة، مش عايز تطلع من الرأس مثلا، المكان ضيق، فراح هو خلعها من تحت، ما خلعهاش من فوق، خلعها من تحت. ولك فضاق كم الجبة، فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه. لأن احنا عندنا حديث، طبعا ده فيه خلاف من أهل العلم، إنك تصلي وليس على عاتقك شيء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. قل لي شيء دي بتعني إيه؟ يعني ينفع فلن حملت؟ ليه لا؟ ما الفلن الحملات دي يا جماعة شيء، ليه مش سطره؟ لا مش عارف ليه الناس كلها واخده ان الفنانين الحملات جايبينها منين. اليس ذلك شيء؟ تعرف شيء دي يعني تيجي في الاحاديث هي اي شيء. يعني بص صلى على الرسول. يعني في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ فاذا امسى الليل فاوكئوا الاناء واذكروا اسم الله وغطوا اوعيتكم واذكروا اسم الله وخمروها واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا عليها عودا. عودا دي يعني يا جماعه شفتوا لو جبت عود كبريت وحطيته على الكوبايه دي الكوبايه اهي حطيت عود الكبريت كده على الكوبايه كده انت كده حطيت شيء. ولن في حديث في روايه كده في الحديث ده نفسه ولو ان تضعوا عليها شيئا في روايه بتفسر شيئا قال ولو كان عودا. يبقى الشيء حتى لو شيء بسيط معناه هو مش مغطي الاناء بس في شيء. خدت بالك انت؟ النبي بقى نهى ان يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء. انا لما احط فين الحملات ده في على عاتقي شيء ولا مفيش؟ في شيء في شيء. هو النهي عموما جاي ليه؟ انت لو عايزين نفهم علة النهي ده جاي ليه؟ في الرجال حتة السدي دي عندها بتبقى كبيرة. خدت بالك انت؟ فالمنظر بيبقى منظر مش لطيف خالص. انك انت ترمي اي حاجة على جسمك كده من فوق تداري الحتتين دول بس. والفنانة الحملات بتعمل ده. تفهم علة النهي؟ انت لما تدور مع العله هتفهم الفقه ماشي ازاي. الفقه يا جماعه علل وديننا دين فهم معاني كما قال ابن عثيمين ديننا دين معاني. خدت بالك؟ يعني لما نهى الرجل قال لا ينامن لا يستلقين احدكم على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى. حديث رواه مسلم في صحيح لا يستلقين على ظهره في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى. ده نهيه. وفي حديث بيثبت ان النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم. ايه الموضوع؟ ودلوقتي في نهي فعلا ان انام على ظهري في المسجد واحط رجلي على التانية ده منهي عنه؟ لا، هو نهى عنه في علة. عشان كده بقول لازم تدور في الفقه على العلل. العلة اللي كانوا زمان بيلبسوا الازار عارف الازار الرداء والازار بتلبسهم في الحجة او في العمرة هم ده كان لبسهم على طول. ده مش قصة عمرة بس، ده هو ده كان لبسهم على طول إزار ورداء. إزار وإيه بس؟ ده هو ده كان لبسهم بقى تحت الإزار مفيش حاجة. فلما الرجل ينام على ظهره ويحط رجل على التانية فبتكشف العورة بتاعته. فرحناها النبي صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الرجل على ظهره واضعا إحدى رجليه على... هتلاقي نفس النص كده موجود في المسلم بالنص اللي أنا بقوله لك ده. العلماء قالوا خلاص ما فيش نهي من بعد السراويل ما فيش نهي. انت لابس بنطلون او لابس سروال ما فيش نهي. لو انت قاعد بقى بالجلابيه وتحت ما فيش حاجه خالص نقول لك لا في حقك انت في نهي ما تعملش كده. انا شفت بعناية في الحج اقسم بالله والحج عن ربنا يرزقنا جميعا الحج. كنا بنروح مسجد الخيف في عرفه وتلاقي كله قاعد بالاحرامات وكله مقتول نايم. وطول ما انت ماشي كده عملت خط طبعا ما فيش مكان تحط رجل قدم يعني. طول ما انت ماشي بتلاقي في ناس رايحه في النوم خالص مستغرقه وعورتها باينه كتير جدا شفتها طول ما انت ماشي الحج. شفتها مره واثنين وثلاثه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لاجل كشف العورات. انتهت العله خلاص ما فيش حكم. خلاص انتهت العلة فهي كده الحكم بيدور مع علته. الحكم بيدور مع العلة. العلة هو نهى ليه؟ هو عشان خاطر الله أعلم. استنباط يا عم الشيخ. ليس إلا ذلك. ليه بقى؟ لأن لو جيت تبص في الفقه هل تبطل صلاة كاشف ثدييه؟ الله ينور عليه. يبقى العلة ليس إلا إيه؟ يبقى حاجة على صدرك تداري دي معايا؟ مش حاجة ملاش معنى تاني. فأنت بتستنبط استنباط من الأحاديث فقط. هو أنا لو صليت والإزار بتاعي فوق السرة وده كله عريان، صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة طبعا، طالما من الركب لغاية السرة ده متداري خلاص صلاتك صحيحة. كذلك المرأة، بس يكون في حتة فيها مأمن. يعني يا جزا الله خير. هل هو لو بنص بقى اللي هو بينسخ الحكم ده او بيعارض العله اللي هو مع انتفاء العله، لو هو عمل بقى الاصل ايه بقى؟ ان هو يمتثل الامر السنه ولا يعني يفعل؟ ما هو ساعتها هنقول له انه إن لو انت امتثلت تؤجر، هيبقى قصه ايه؟ كراهه واستحباب. مستحب ان انت تعمل كده، مكروه ان انت تعمل كده، لكن لا هنقول له حرام ولا هنقول له ايه واجب. لا هنوجب عليه ان هو يعمل كده، فعلت امتثالا للنبي صلى الله عليه وسلم تؤجر. هي السنه اصلا تعرفها في اصول الفقه يا جماعه، هو ما يثاب عليها فاعلها ولا ايه ولا يعاقب على تركها، تثاب على فعلها ولا تعاقب على تركها. ده تعريف السنه في اصول الفقه. انت لو فعلتها ايه اللي يحصل؟ تساب ولا لا تساب؟ تساب على فعله. طب لو تركتها لا تعاقب على تركه. كذلك المكروه، المكروه لو تركته تساب على تركه ولا تعاقب على فعله. لو فعلت المكروه لا تعاقب. انت بالك ما تخش في الابواب دي. مش تنكر على المكروه؟ لا ما انكرش طبعا. هو فعل واحد لا لا تنكر عليه. لا لانه ليس حرام. ممكن تقول له بس من باب العظة خد بالك ده مكروه. ولا اقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني النهي، احنا عارفينه خلاص وسلمنا انه من الكراهه، وفعلت ورايت رجلا يفعل ذلك انهاه ام لا؟ ما تنهوش عن ما يعني مش بالزجر، يعلمه. لا تعلمه بس. لكن زجر لا، اصل في بعض الاخوه بتتشدد في المكروهات لدرجه تحس ان هو فرض، اللي قدامه يحس ان هو فرض. احنا كنا بنجادل مع الناس اللي بتقول لك ان السجاير مكروهه، هو ليه عايز يدخلها في المكروه؟ عشان انت ما تروحش تسجره، عشان ما تسجروش. لا هو حرام، هو مش مكروه. اللي قالك مكروه ده اخطا في ان السجاير مكروه. لا السجاير حرام. يعني المرأة لو بتصلي لوحدها بتصلي لوحدها قل الستر من السدي من السره للركب، يعني لو بتصلي لوحدها مقفول عليها ينفع تصلي كده؟ لوحدها، ويجوز تصلي بالبنطلون لوحدها. ده كلام اجمع عليه اهل العلم على فكره، غير مجسد العوره شكلها، حتى لو مجسد العوره طالما لوحدها يعني. لوحدها؟ ايوه لوحدها. يعني بيجلس اسدال ده تكلف ان يغطي الليل؟ لا مش تكلف، ده المستحب. مستحب بس مش حرام. وبعدين لو هو دلوقتي هيشوفها حد من نوم فيهم هي وعيالها، ماشي مش لا بس خفيف عادي، مش مشكله، مش لازم اسدال. المستحب في حق المرأة ان هي تلبس الإزدال وتغطي قدمها لو هيشوفها حد يعني، لكن قدام عيالها مش لازم تغطي قدمها. بس هي عيال البنات. طب خلينا في سيبنا من خلاف دلوقتي، احنا وصلنا لغاية فين يا جماعة؟ فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه كده، وغسل ذراعيه. طبعا هو كل ده عشان يغسل ذراعيه، لأنه هو فوق قال لك يغسل ايه؟ فوق غسل ايه يا جماعة؟ غسل كفيه ووجهه، لسه ما كملش، ما غسلش الذراعين. والذراعين فرض، الذراعين أجمع العلماء أنهم فرض، فعايز يغسل الذراعين. وده اللي بيعاني منه المسلمون في الشتاء، تلاقي لابس حاجة تحت الجلابية وتحت القميص، حاجة ايه؟ حاجة مفتوطة. انا نفسي بعاني يعني كتير جدا، بخش الميضة بخلع الجلابية، لازم اخلعها، لو ما خلعتهاش معرفش اتوضى، معرفش ارفع البتاعة دي كده، ما تطلعش. فالنبي بص على نفس المعاناة دي، عايز يغسل ذراعيه فراح عايز يخلع الجبة ما طلعتش، خلعها من تحت لغاية ما ايه تمام، راح ايه راح في معاناة. لذلك كانت لهذه المعاناة أجر كبير جدا جدا جدا عند الله عز وجل. وإسباغ الوضوء على المكاره، دي من ضمن المكاره، دي من ضمن أنت تخلع هدومك عشان تتوضى. ف... وغسل ذراعيه ومسح بناصيته وعلى العمامة. وده الشاهد من الباب، مسح لابس العمامة، والقلنصوة دي زي العمامة. عمل ايه؟ كشف الحتة دي كده تمام، وراح مسح اول طرف الشعر وكمل على العمامة تمام. بعضهم قال لك هل ينفع، ده قول الجمهور ابو حنيفة والشافعي واحمد والتابعين. مالك قال لك ينفع يمسح على العمامة بس من غير ما يمسح؟ لا، الكلام ده مش صحيح، لازم يمسح على جزء من الشعر ويكمل على العمامة. لابس طاقية تمسح على جزء من الشعر وتكمل على الطاقية معايا، لكن ما تمسحش على جزء وتمسح على العمامة بس او عطية بس، لا لا يجزئ عنك، لا يجزئ عنك. حديثه ومسح بناصيته اللي هي الناصية اول حتة في الشعر. طب واحد اقرع بالجنب حلو بقى. لا وصل على الرسول. لو اقرع، لو مسح على الحته اللي هي مكان منبت الشعر المعتاد، ده بيعد شعر عادي يا جماعه. طب واحد ممكن يبقى ما عندوش ولا شعرايه، مش جنب يعني، انت عندك جنب ماشي، لكن غيرك ما عندوش لا جنب ولا فوق ولا تحت، هيعمل ايه ده؟ هيخترع شعر. هو الحته دي، الحته هي منبت الشعر المعتاد دي، ويمسح ويكمل. ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، كان لابس خفين، مسح على الخفين صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم. أهو ركب أهو يا جماعة، ركب أهو، صح ولا غلط؟ فاكر ما اتكلمنا على الموضوع ده، إن المشي من غسل واغتسل وبكر، من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب، الحديث الضعيف ده بتاع أوس بن أوس. لا، لو ركبت ليك أجر طبعا. يعني مثلا أنا رايح أصلي على جنازة يوم الجمعة، صلاة الجمعة، وفي جنازة في مسجد أهل التقوى وأهل المغفرة عند الرود، أنا هركب ولا همشي؟ ما صعب جدا، ما فيش، مش يعني فيها شبه مستحيل ان انت تمشي لغايه هناك. لا مش مستحيل، بس هتمشي بالساعه 8 الصبح. ايوه، وبعدين عايز اصحى يا عم الشيخ عبد الله خدت بالك؟ فالناس هتركب ولا هتمشي؟ في جنازه وانا لازم اروح الجنازه دي واصلي الجمعه في نفس الوقت، ما اخدش اجر عشان هركب. انا عايز اصلي مثلا عند الشيخ فلان الفلاني في الموشي، جاي الشيخ نسال الله عز وجل يعني يفتح لنا وله في بور توفيق، ما شاء الله عايزين نسمعه ونسمع علمه، همشي ماشي لغايه بور توفيق. طب لو ركبت مش هاخد الاجر؟ لا خالص، مش هو ده المعنى. والنبي هو والله الحديث، احنا لا على البال ولا على الخاطر، هو الحديث اهو. راح عشان يصلي معاهم في المسجد، عمل ايه؟ ركب. ثم ركب وركبت فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاه، يصلي بهم عبد الرحمن ابن عوف، وقد ركع بهم ركعه. ومن طبعا قال لك بجواز إمامة المفضول للفاضل، دي من ضمن الفوائد في الحديث، يعني جواز إمامة المفضول للفاضل، يعني انت تصلي ورا واحد يعني انت افضل منه. فلما احس بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الرحمن طبعا، ذهب يتاخر، عايز يعمل زي ايه؟ زي ما عمل سيدنا ابو بكر. بس طبعا حادثة عبد الرحمن دي مقدمة على حادثة سيدنا أبو بكر، إن حادثة سيدنا أبو بكر كانت فين؟ كانت عند مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي مقدمة، دي في الأول. فأومى إليه فصلى بهم، فلما سلم قام صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا. أي سؤال في الحديث يا جماعة؟ اللي فاتته الاولى، اللي فاتته الركعه، اللي هو ما فاتكم فرض واتمه، لما في العفايه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه اللي فسره تفسيري؟ يعني في روايه فرض وفي روايه فاتمه، فهنا جت الخلاف، اللي فاتتك دي تبقى الاخيره ولا الاولى؟ في قول بيقول كده وقول بيقول كده. هو مش المهم في الاخر هيصليها؟ لا ركعه، في لا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا دلوقتي انا بكلمك في نقطه ثانيه خالص، انا رأيت مش فايتان ركعة وصليت ثلاثة مع الامام هجيب ركعة رابعة. الخلاف فين بقى؟ النية مفيدة. النية هل الترتيب النية؟ انا لا ارى ان في محل اصلا النية في هذه الركعة. ركعة فاتتني فانا بجيبها قضاء. ايه؟ التشهد. ايه وضع كيف التشهد؟ هقول تشهد. ما على حسب دي بالنسبة لك. ما التشهد لازم يتقال عشان هو اخر الصلاة. لو فاتر بعدين. في احكام مترتبه آه. ممكن ثلاث ركعات ممكن مثلا ثلاث ركعات دي والامر باين. لو صلاه المغرب مثلا لو العشاء لا فيها التشهد الاوسط هيختلف على حسب اذا كنت ناوي دي الاولى ولا الاخيره. هو النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه هنا؟ مش باين قوي عشان دي واحده مش عارف صراحه. مش من المسائل اللي هي مش يعني لا ارى لها كثيره جدوى يعني. واحد قبل كده كان بيصلي جنبي فكانت فايتنا ركعه او ركعتين مش فاكر ركعه تقريبا. فالمهم او ثلاث ركعات انا قمت من الركعه الثانيه او الثالثه ورحت رافع ايدي كده ورحت عامل كده. فهو بعد الصلاه بيقول لي هو مش رفع الايد بيبقى في الركعه في التشهد اللي في النص في الركعة بعد الركعه الثانيه. قلت له لا العبره مش بالركعه الثانيه العبره بالتشهد. هو رفع الايد انت بترفعه ده لما يعني تيجي تقوم عشان انت قايم من التشهد. القصه مش قصه الركعه الثانيه او الثالثه او الرابعه صح ولا غلط. العبره بالتشهد انا قايم من التشهد فبعمل كده. يصلي الوتر وتر تشهد واحد طيب هيرفع ايده ليه؟ لا ما فيهاش رفع ايد. رفع الايد ده من التشهد. لذلك كان صلى الله عليه وسلم من فعله في التشهد ان هو بيرفع ايده وهو قاعد. ودي سنه من السنن اللي مش معروفه اصلا. يعني في التشهد اللي في النص دلوقتي في صلاه العشاء بيعمل ايه هو؟ هو قاعد للتشهد الراجل قام قال الله اكبر. انت قاعد بتقول الله اكبر وبتقوم. دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنين ما النبي كان امام كان بيعمله هو امام يعني كان بيعمل كده الله اكبر وبعد كده بيقوم بيرفع ايده هو قاعد. فورد عن ان هو رفع ايده هو قاعد في التشهد وورد عن ان هو رفع ايده بعد ما قام من التشهد. يبقى القصه مرتبطه بين القصه مرتبطه بالتشهد مش بالركعه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. ناخد الباب ده بس وخلاص. باب التوقيت في المسح على الخفين. عن شريح ابن هانئ قال أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إنه بيقول لك الحساب الليلة لو أنت مقيم أو السفر عامة يعني الحساب هيبدأ من أول حدث مش من أول مسح مش من أول مسح ولا من أول ما أنت لبست الخف. لا هيبدأ من أول حدث. مثلا أنا اتوضيت الظهر ولبست الخف أول حدث حصل عندي بعد المغرب. اول حدث حصل عندي بعد المغرب هيبدا اليوم معايا من بعد المغرب لغايه ثاني يوم المغرب معايا كده. ده كلام النووي في شرحه لهذا الحديث مش مع اول مسح مش مع اول مسح. ما انا ممكن ابقى حدث ومسحتش العصر مثلا حدثت العصر ما مسحتش العصر مسحت بعد المغرب عشان صلاه المغرب يبقى انت مع اول مسحه مع اول حدث مش مع اول مسحه معايا. صحيح كلامه اه طبعا. هو الامام في الغالب امام النووي بينقل عن كلام الجماهير يعني بياخد بكلام الجمهور ما بياخدش كده خلاص. اه النووي اه طبعا بس ما بيخالف الشافعي كتير. هو بيخالف الائمة العدول دول ما شاء الله عليهم. الدليل عندهم اول حاجه رقم واحد الدليل. يخالف استاذه وشيخه اللي معلمه بص كلام السيدة عائشة هنا، قالت له ايه عليك بابن ابي طالب، انا في حاجة ما عرفهاش انا لا افتي فيها. معنى خلفة الصحابة كتير جدا في مسائل كتير جدا جدا جدا، تعدي 99 مسألة خلفت فيها الصحابة، منها الحديث احنا قلنا عليه قبل كده بتاع ولا تزر وازرة وزر اخرى، ان الميت الحديث ده هي بتنكره اصلا، يعذب ببكاء اهله عليه. قالت لا لا، وايه ذنب الميت؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى ازاي؟ والحديث رواه البخاري من حديث عمر وابن عمر وجابر، ثلاثة صحابة عتولة، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ده من ضمن الحديث ردت عليها. طبعا الحق مع عمر وابن عمر وجابر. من ضمن الأحاديث من حدثكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، من ضمن الأحاديث اللي أنكرتها. من ضمنها إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة، في المرأة وفي الدار وإيتين والدابة، ويقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. أنكرت الحديث ده، قالت شبهتمونا بالحمير والكلاب. فالمهم إن هي كان لها ردود كتيرة جدا على الصحابة في أحاديث كتيرة جدا جدا تعدي 99. أنا عايز أقولك إن أنا فضل الله قرأتهم كلهم، بس الذاكرة ما بتساعدنيش كتير جدا. بس هنا قالت له ايه عليك بابن ابي طالب، مع انها كان في بينها وبين سيدنا علي كده ايه حتة مشدات مشحنات بسيطة. سيدنا علي بن ابي طالب كان من الناس اللي هو في حديث الافك لما النبي صلى الله عليه وسلم استشار في راق اهله ان هو يطلق عائشة، استشار مين؟ استشار اتنين، أسامة وعلي. فهي بتقول في حديث الإفك ده، حديث ده رواه البخاري ومسلم، بتقول ايه؟ فأما أسامة فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، ده أسامة. أما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليه، واسأل الجارية تصدق، اللي هي بريرة يعني. النساء سواها كثير معناها ايه؟ طلعها واتجوز غيرها، نسوان كتير جدا، نساء سواها كثير. فطبعا شايلة من الكلمة دي يعني، خدت بالك؟ عليك بابن ابي طالب فسله، فانه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. هنبدأ مع أول مسح، مع أول حدث، استغفر الله، نبدأ مع أول حدث، ويوما وليلة للمقيم. طبعا الخف لازم يتمسح عند الجنابة وتبدأ من الأول، تدخل رجلك بعد ما تغتسل غسل الجنابة، تدخل رجلك في الخف وهي طاهرة وتبدأ العد من الأول. جنابة لازم تخلع الخف. وعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة عن المسح، وأصل كلمة هاني من الأسماء القديمة، ماشي يا شيخ هاني؟ دي من الأسماء القديمة، بس هي حرفت أو سهلت، لأن أغلب الكلمات العربية بتسهل، فبدل ما يقولوا هانئ بالهمز ده فبالتسهيل، وده تتعلمه من القراءات، قراءات العشر، بالتسهيل تلاقي في قراءة بتقرأ بالهمز وقراءة بيقرأ ايه من غير الهمز. اقول لك يبقى وكفلها زكريا بالهمز كده، هي اصلها زكريا في اللغة، ليه بقت زكريا من غير الهمز في اللغة؟ بيقولك ده من باب التسهيل. وخد بقى من الكلمات اللي زي كده الاف ايه؟ ايتوني الله، هي المفروض ائتوني، فعشان خاطر الهمزة دي بتبقى فيها صعوبة شوية فبيسهلها فبتبقى ياء، بتمشي ياء. فمن هانئ بقت ايه؟ هاني، بقت هاني. والاسماء اللي بعض الناس يقول إيه انت اسم ابوك هاني؟ يا اسمك محمد وابوك هاني؟ يا جماعة اسم هاني ده اسم قديم. انت اسمك محمد وابوك تامر؟ تامر ده اسم قديم. تامر ده اللي هو جامع التمر ده اسم قديم جدا. انت بتتريق على تامر؟ تامر وهاني ده مش مواليد النهارده خالص. تامر وهاني ده قديم وكذا اسماء كتيره جدا. وهيثم ده قديم. ووائل ده قديم جدا. ده وائل ابن حجر ده صحابي. ها؟ وائل ده قديم وهيثم قديم. وبعض ده من جهل المسلمين. ده من جهل المسلمين. في الاسماء يعني. احنا فين يا جماعة؟ عن شريح ابن هاني قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي عليا فإنه أعلم بذلك مني، فأتيت عليا فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. أنا انتهيت. أحد له سؤال؟ فضل. عشان خاطر يعني بعض الكلام ينسي بعضه بعضا. والله المرة الجاية إن شاء الله نقفلها إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.